بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه، ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وأسبع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن تلاعب الشيطان ببعض الفرق الضالة، وقلنا أن الهدف الذي من أجله ذكر الإمام مثل هذه الأشياء أن نحذر أن يتلاعب بنا الشيطان كما تلاعب بهؤلاء. فتلاعبه بالفرق الضالة وبعباد النار وبعباد الملائكة وبالفلاسفة إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء ذكرها حتى نكون على حذر. إن تدخل إلينا الشيطان من واحدة من المداخل التي تطرق بها إلى هؤلاء الفرق، فنحذر أن يتمكن منا كما تمكن منا. بدأ بعد ذلك الإمام في الكلام عن تلاعب الشيطان بأمة عيسى بن مريم عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم، وبأمة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وديت بقى من أهم مباحث الكتاب. وطبعا الإمام عليه رحمة الله أتى برضو بمثل هذه الأشياء بنفس العلة الأولى، لأن الشيطان مهمته مع كل الأمم من لدن آدم حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يصرف الناس عن الحق الذي أنزله إليهم ربهم عز وجل. هي دي مهمته. كون إن الحق هذا نزل على يد من أو من الذي ابتعث به، هذا أمر يعني ليس له فرق عند هذا الخبيث. المهم أنه يصرف الأمة عن الحق الذي طالبها به ربنا عز وجل. فذكر الإمام نبذة تاريخية بعد بعثة نبي الله موسى وبعد موته، فقال الإمام: واستمر الحال على ما تركهم عليه نبيهم موسى بن عمران في توحيد الله عز وجل واستقامتهم على شرعه فترة طويلة من الزمن قاربت 300 سنة مستقيمين على الجادة. وبعد ذلك بدأ يتلاعب بهم الشيطان، أي بأمة موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبدأ يصرفهم عن الحق الذي بين أيديهم، ووصل بهم الحال إلى أنه تمكن منهم أن يتلاعبوا في كتبهم ويتلاعبوا في التوراة. وقد كان لما انحرفوا عن الجادة وفعلا ابتعدوا كل البعد عن الحق، أرسل الله عز وجل إليهم عبده وكليمه ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. ليصحح لهم من حرفوا فيه عن الحق، وبدأ فعلا يدعوهم ويكمل رسالة نبي الله موسى بن عمران، فلم يقبلوا وتمردوا عليه وآذوه وحاولوا مستميتين أن يقتلوه، فنجاه الله عز وجل منهم ورفعه الله عز وجل إليه، وكان الله عزيزا حكيما. بعد ذلك لما رفعه ربنا عز وجل إليه بدأ يتلاعب مع أتباعه، يقول الإمام: ومنشأ تلاعب الشيطان مع أمة النصارى على أصلين اثنين. وده المهم بقى، يعني كيف تلاعب بهم وكيف صرفهم على الحق وكيف وصل بهم الحال إلى هذه الحالة في الوقت الحاضر. طبعا يعني من أمتع ما سمعت في هذا المقام ما قاله بعض الناس: عار على بني آدم أن يكون فيهم أمة مثل هؤلاء، بغض النظر بقى إحنا إيه أو بني آدم دولت إيه، يعني بني آدم كلهم عار عليهم على مؤمنهم ومشركهم ومجوسهم وكل من انتمى لأي منه، عار عليه أن يكون الناس دولت من جنسه أو ينتموا إلى أبيه كما هو ينتمي إليه، لأن فعلا بالنظر بالعقل الصريح مش بالأدلة، لأن أنت لما تيجي تتكلم معاهم مش تنفع معهم الأدلة، لا تقول لهم بل رفعه الله إليه وكان الله قويا عزيزا، مش تقول لهم الكلام ده، ده أنت عاوز تتكلم معاهم بمنطلق العقل والفطرة بس. فبيقول: عار على بني آدم أن يكون فيهم أمة مثل هؤلاء، لأن فعلا لا فطرة ولا عقل ولا أي شيء، بل ضلال في ضلال. وسوف يعني يتضح لنا بما لا يدع مجال للشك مدى الضلال اللي هم فيه. الحاجة بقى يا أخوانا اللي تفر الأكباد ولزاما أن تستوقفنا ونقف معها وقف في منتهى الدقة والاهتمام، إيه هي؟ بدأ كثير من المسلمين يتنصرون، واخد بالك؟ ده احنا بنقول عار على بني آدم يكون فيهم أمة زي دول، وازاي انت تكون منتمي إلى شريعة هي الحق وتذهب إليهم؟ عارف الوقفة دي تخرج منها من إيه؟ إن فعلا من ذهب إليهم واعتقد اعتقادهم ده سلب عقله ولم يتبق منه قيد شعره، ما عادش له عقل خالص، كل ان هو يوصل هناك ويتمكن منه، لا لا ده مستحيل. فقال الاصلين بقى اللي بنوا عليهم دينهم وشريعتهم الباطل: الاصل الاول تعظيم المخلوق وجعله شريكا للخالق، الأصل الثاني تنقيسهم للخالق ووصفه بأقبح الصفات، هم الأصل دول. الأصل دول موجودين عند فرق كثيرة من الأمة، ما احنا بيقول الكلام ده ليه؟ حتى نعلم إن ما سلكه الشيطان مع هؤلاء يسلكه مع الأمة ويسلكه مع كل بني آدم، هو عاوز يعني يبعدهم عن الحق. فهم عظموا المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكنه وصلوه ورفعوا به إلى مصاف الألوهية وأطفوا عليه صفات الألوهية، يبقى تعظيم المخلوق وإخراجه عن بشريته، وده اللي بيحصل عندنا في عباد القبور. ما يحدث في عباد القبور هو بعينه مع اختلاف الهدف من النصارى، دول عظموا المسيح وجعلوه ابن الله أو جعلوه ما جعلوه، ودولت نفس الحكاية، قالوا دولت الناس الموتى هم لهم تأثير في كون الله عز وجل. وهذه مقولة ما قالها مشركو مكة، يعني هل مشركو مكة قالوا أن الأصنام لها تأثير في كون الله؟ ما حصلش، ولكن أقصى شيء عندهم يقربونهم من الله زلفى، دي أقصى حاجة عندهم. أما الوقت الحاضر دلوقتي أشركوهم في الربوبية بعد أن استوفى الشرك في الألوهية وفي توحيد العبادة، اللي هم الجماعة أرباب القبور وأرباب الأضرحة. الأمر الثاني يعني تنقيص الخالق ووصفه بأقبح الصفات. وهذا الأمر يا أخوان موجود عند كثير من الفرق الضالة المبتدعة كالجهمية والمعطلة ومن حذى حذوهم وسلك طريقهم. الله سبحانه وتعالى تعرفنا عليه من خلال الوحي كتاب أو سنة، وما استطعنا أن نتعرف على الله عز وجل بأسمائه ولا بصفاته إلا من خلال هذين الأصلين، ولولا هذين الأصلين لما استطعنا أن نصل إلى شيء. فتعرفنا على ربنا عز وجل بأسمائه ولنا اعتقد في أسماء ربنا عز وجل، ما سمى به ربنا عز وجل نفسه في كتابه أو سماه نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وكذلك في صفات المولى عز وجل نصف ربنا عز وجل بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. الذي حدث من كثير من الفرق الضالة بدأوا ينتقصون الله عز وجل وإن كانت نيتهم كما يزعمون تنزيه المولى عز وجل، وبدأوا يعطلون صفات ربنا عز وجل، وبدأوا يصرفون صفات ربنا عز وجل عن ظاهرها، وظاهرها مراد من ناحية المعنى مجهول من ناحية الكيف. وهذا الذي فعله هؤلاء القوم هو بعينه الذي فعلته الفرقة الضالة اللي هم النصارى. يبقى ما فيش فرق، اللي بيسلكوا إبليس معاهم بيسلكوا مع الأمة. علشان كده بنقول يا أخوانا في صفات المولى عز وجل تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. قال سبحانه وتعالى أن له يد يبقى له يد، له قدم يبقى له قدم، له ساق يبقى له ساق، لا بد أن تثبت هذه الصفات. لذلك لما واحد دخل على الخليفة المأمون، والخليفة المأمون هو اللي أول فتح المجال ده، لأنه هو اللي سمح بدخول كتب الفلاسفة إلى بلاد المسلمين، وبدأوا بترجمتها وبدأوا يقرؤونها. وبالمناسبة لما أرسل إلى الفلاسفة، فلاسفة اليونان، هاتوا الكتب اللي عندكم حتى نستفيد ونعمل بيننا وبين بعض تبادل ثقافي. فالملك بتاع اليونان عمل اجتماع مع القساوسة، قال لهم تعالوا ده الراجل عاوز ياخد التراث بتاعنا، وعمل لهم اجتماع رأيكم ايه؟ فكلهم اتفقوا عن بكرة أبيهم إياك أن ترسل إليهم شيئا من كتبنا حتى لا يستفيدوا، دعهم فيما هم فيه من تخلف. إلا واحد بس، قصص واحد وقف وقال أيها الملك إن هؤلاء القوم لا يفقهون، أرسلها إليهم، والله ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا أفسدتها. وده اللي حصل، أفسدت، وده فعلا حصل. تعال تتكلم مع أي واحد بيتكلم بالمنطق والفلسفة شوف عقله شكله إيه، ملوش عقل أصلا. يبقى دخلت الكتب. فالمهم دخل واحد من العلماء على الخليفة المأمون وقال أيها الخليفة إن هؤلاء القوم الذي قربتهم منك اللي هم المعتزلة ورفع رايتهم ورفع شأنهم وأصبح محق اللي يكلم بكلامهم مش ما يكلمش الويل له والأمن. فقال له أيها الملك إن هؤلاء الناس ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها آخر. قال له كيف؟ قال له له فوق وله تحت وله يمين وله شمال، هو ده العدم، ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها آخر. يبقى ما سلكه النصارى في تنقيص الإله هو بعينه الذي تسلكه الفرق الضالة في وقتنا الحاضر. واعلموا إخواني إن التأويل هو الباب الوحيد للتعطيل، ومن ثم سيصل إلى العدم. يعني يد الله قدرة الله دي الخطوة الأولى، أنك تنحرف انحرافا سيكون أسوأ في اعتقادك مما فعله النصارى مع الله عز وجل. فعشان كده بيقول عليك بمذهب السلف وإياك أو طرع سمعك إلى الكلمة الخبيثة المأفونة التي يزعمون أن مذهب الخلف أحكم وأعلم ومذهب السلف أسلم. دي كلمة يعني شوف لها أقبح الألفاظ وصفها به، لأنها من أخطر الكلمات وتلقى رواجا عند الناس. الذي عليه الحق وندين الله عز وجل به ونسأل الله أن نثبت عليه حتى نلقاه، أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما فعله النصارى مع الله عز وجل هو الذي تفعله بعض طوائف البدع من هذه الأمة، وما فعله النصارى مع عيسى بن مريم عليه وعليه الصلاة والسلام هو بعينه ما يفعله عباد القبور مع الأولياء ومع الأموات في قبورهم. لذلك يقول عيسى بن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى عن هؤلاء القوم: أهينوهم ولا تظلموهم، فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه له إياها أحد. يعني ما فيش حد عمل هؤلاء القوم، يعني تتخيل وعندهم مستور في كتبهم قالوا أن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون. يعني الإنسان ساعات بيجد حرج أن يعيد كلامه بالرغم من يعني نقل كلام الكفر ليس بكفر، ولكن واحد بيجد حرج أنه يعيده من قبحه ومن خبث. خلي بقول لك أن الله عز وجل نزل من السماء ودخل في فرج مريم ومكث فيه 9 أشهر ثم نزل. يعني تخيل أنت كلام مثل هذا. طبعا هو يبقى تنقيص الخالق وتعظيم المخلوق، أصلين كبيرين من خلالهما انحرف النصارى انحرافا ليس بعده انحراف، ومن ثبت عنده هذين الأصلين أو قريبا منهما سوف ينحرف مثل من حرف بل أشد. بعد ذلك جهم في الأمور بقى التعبدية، أول شيء حرفوا وغيروا وبدلوا. فكان المسيح عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، صلهم إلى المشرق، وكان المسيح يتطهر ويغتسل من الجنابة ويستنجي من الغائط والبول وهم على العجز. لذلك مرة واحد حدثني بذلك بعض إخواننا الثقات، راح لشنودة فبيسألوا عن علة إن هم معشر النصارى لا يغتسلوا من الجنابة والمسلمين بيغتسلوا من الجنابة، واخد بالك؟ فقال له الحق فين؟ فطبعا كما نقل لي من حدثني قال له: يا ابني عندك مثلا عداية فيها طماطم أو خيار وقعت واحدة وأصابها شيء من النجاسة، فتغسل ماذا؟ القفص كله أم الخيار فقط؟ قال له: لا، العقل الصريح يقول الخيار بس. قال له: بس استعمل عقلك بقى حتى تعرف أنهم على ضلال وعلى انحراف. طبعا الكلام ده ما يذكره إلا أبله، لأن هذا قياس مع الفارق. إيه وجه الفارق؟ إن الخيار منفصل عن الشواه أو منفصل عن العداية، إن استطعت أن تفصل العضو فاعمله خلاص، إشكال خلاص. فهذا يا أخوانا يعني، وعشان كده بقول لكم يعني من ذكر لي هذه القصة هو الذي حدثني بكثرة التنصير في القاهرة، واخد بالك؟ وطبعا الأمور كبيرة وخطيرة، فخدوا بالكم شوية. أخطر شيء بقى عندهم اللي هي مسألة صلب المسيح، دي أخطر حاجة. طبعا احنا اعتقدنا معروف، وما صلبوه وما قتلوه ولكن ايه شبه له، ده اللي احنا الاعتقاد اللي بنعتقده وندين الله عز وجل به، وكل من اعتقد غير ذلك فعياذا بالله كفر بالله عز وجل، الا ان يكون جاهلا فيبين له. فبدأ الامام يرد عليهم رد عقلي بحت في مسألة تعظيمهم للصليب. وطبعا الواقع اللي احنا فيه بيعظموا، وكل واحد جعله قلادة يضعونها في صدورهم وفي أعناقهم، ولا أريد أن أقسم حتى لا أعرض نفسي إلى حرج، جلهم يعرف أنه على باطل، جلهم، ومع ذلك يتمسكون بباطلهم، ونحن أهل الحق نتخلى ونستحي أن ننتمي إلى الحق. شفت مدى البون الشاسع؟ يعني هو عارف أنه على باطل وبيلبسه، وأنت صاحب حق وبتستحي من بعض شعائر دينك. فرق كبير وفجوة واسعة. نريد أن تلم ويربئ الصدع. فقال لهم الإمام: منطلق العقول الصريحة أن هذا الصليب يذم، وإذا رأيتموه فغضوا أبصاركم عنه، وإذا سمعتم من يكرر اسمه تسدوا أسماعكم عنه، لأن بكلامكم إن هو المسيح عليه السلام اتصلب عليه ومات، وبعد ذلك دفن في الأرض 3 أيام ثم أحياه الله عز وجل وصعد إلى السماء. ده كلام. فأي عقل صريح يقول أن هذا الشيء ما ينبغي أن نراه ولا نسمع له شيء مطلق. فقال بعض عقلائهم: تعظيمنا للصليب بمثابة تعظيمكم لقبور الأنبياء. كويس. فكما أنكم تعظمون قبور الأنبياء، نحن نعظم الصليب لأنه قبر نبينا في فترة من الفترات. فرد عليهم الإمام وقال: ينبغي على قياسك الفاسد ألا تعظم إلا صليبا واحدا فقط، اللي هو صلب عليه مين؟ المسيح. لكن دلوقتي ده انت ممكن تعمل في اليوم 1,000,000 صليب وتعظمه. وبناء وأيضا إضافة إلى ذلك، تعظيم القبور شرك في جميع الشرائع. وعندكم الكلام ده، يبقى فسد قياسك العقل. ودايما يا اخواننا احنا بنتكلم وبنقول، بقول الكلام ده مش علشان تبدأ تفتح لك باب وتدخل معهم في صراع انت الخسران. بقولها لك اهو، يعني ما تنبهرش بالكلمتين دولت واللي هيجي وتقول بس خلاص ده انا مستعد اقف امامهم. ما نقصد بهذا الكلام، ولكن نقصد ان هؤلاء القوم تمكن منهم الشيطان وتلاعب بهم، فاحذر ان يتلاعب بك كما تلاعب بهم. هو ده المقصود. لان كثير من اخواننا واللي هم يعني نرجو منهم الخير ونأمل فيهم الفضل الواسع، بدأ يستهويهم الدخول على المواقع، ويبدأ يدخل ويتناقش ويخش اللي بيسموها الحجرات، ويبدأ يفتح حوار معاهم. خد بالك، الحوار ده أصلا مقصود لا لذاته، ولكن لإضاعة وقتك وشغلك. طب هل فعلا يعني، ودي الحاجة اللي أريد أن تنتبه إليه، هل فعلا انت لو تناقشت مع واحد منهم هيسمع كلامك ويجي في الشريعة؟ طب احنا كتير، احنا ناقصين. ده ايهما اولى يعني، المحافظة على رأس المال الذي في حوزتك ولا تستجلب مال جديد؟ ايهما افضل؟ حافظ على الاشياء اللي معاي، ولما تمكن منهم قوي واضمن ان هم بقوا في ايدي ادور على غيرهم. يكيب ما يكونش بقى معايا تجارة والأموال رأس مالي عمالي وبعثر مني وأنا بنظر إلى الغاية. هيجي علي وقت لا تمكنت مما في معي ولا حصلت من هو بعيد عني، وده اللي حصل دلوقت. يبقى مسألة إن إحنا نحرص على هذا الأمر، لا ما تضيعش وقتك، لأن أصبح الأمر عيانا جهارا، وأصبح الأوامر توجه بصريح العبارة: امشي في الشارع وتكلم وقول اللي انت عاوزه، واي ضغوط تأتي عليك اخبرنا وسوف نذلل لك كل صعب. وده اللي حاصل. فهو عنده استعداد، هو على يقين تام انه لن يستطيع ان يتغلب عليك، دي مش عاوزه كلام، ولكن كل ما في الامر يعرقلك، يشغل بالك، يقلقك من الداخل. لو انت طول ما انت قلق ومضطرب من الداخل، اتستطيع ان تحصل درسا او تؤصل مساله او تقرا وردا او تصلي قيام ليل؟ يستحيل. وهو ده المقصود، هو ده المقصود، هو اللي بيعملوه. فقال له: انتم بتعظموا كل الصلبات على قياسك، خلاص بقى يبقى ما تعظمش الا صلب واحد بس. فرد عليه هذا العاقل من عندهم، ده عاقل بقياسه، وقال: ان موضوع الصليب بيذكرنا بالصليب الاصلاني، فكلما ذكرنا صليبا ها ذكرنا بالصليب الأصل. فرد عليهم الإمام قال هنا اختل قياسك، اختل إيه قياسك، وإن كنت كما تقول فمن باب أولى لك أن تعظم وتبجل وتفعل كل ما تفعله مع الصليب مع اليد الأولى الأصلية التي مدت إلى المسيح على حد زعمكم وصلبت، وهي يد اليهود. طالما أن المسألة بقى بنعظم، بتعظم الصليب عشان هو لمس جسد المسيح وغير ذلك، فمن باب أولى بقى امسك اليهود الأولين خالص اللي هم صلبوه وابدأ عظمه. قال لك طيب ده لمس يد اليهود للمسيح كان من باب العداوة، أنهم لا كده تغلطوا بقى. يعني قال لك احنا ما بنعظمش يد اليهود وبيننا وبينهم عداء ليه؟ علشان ان هم ظلموا المسيح وصلبوه. قال لهم لا، الامام قال لهم لا، الكتب بتاعتكم والنصوص اللي عندكم بتقول ان المسيح هو الذي رضي بذلك ليكفر عن بني ادم خطيئه ابيهم ادم. هو ده الاعتقاد اللي عندهم، هو المسيح انصلب ليه على حد زعمهم؟ عشان يخلص البشريه من خطيئه ابينا ادم. طيب موضوع أبينا آدم موضوع خلصان ومنتهي من زمان، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يبقى على قياسه الفاسد ينبغي عليك أن تفعل كذا وكذا مع اليهود. ومن خلال هذا النقاش إخواني لا يثبت لهم قدم فيما يفعلون ولا يثبت لهم حال، كل ما عندهم ضلال ومغالطات، ويعتمد على كثير من الوسائل المحسوسة من ماديات وسلطان وغير ذلك لينشروا مذهبهم الباطل. ولكن والله لو جلس أحد منهم مع نفسه لحظة وطرح كل ما عنده من وساوس واحتكم إلى عقله الصريع دون تدخلات خارجية لوصل إلى الحق، ولكن من يرد الله سبحانه وتعالى أن يضلله فلن تجد له من هاد. أيضا من جملة انحرافاتهم مسألة الأمور التعبدية، كمسألة الصوم ومسألة الطقوس التي يفعلونها. الإمام أبو بكر الطرطوشي بيحكي بيقول كنت في بيت المقدس وكان لهم عيد يسمى عيد النور، وكانوا يدخلون ويأتون بالأناجيل المحرفة طبعا ويبدأوا في قراءتها، وفجأة في المكان اللي هم فيه قنديل، قنديل يعني لمضة متعلقة بس ايه مفيش فيها ضوء، يقول ويظلون يقرؤون ويقرؤون ويقرؤون ويصيحون، وفجأة ينزل الضوء عليه فيضدون ضدة واحدة. ايه اللي حصل ده كده بقى الايه الاله وصل. يقول ابو بكر الطرطوشي وكان اميرهنا في هذه البلاد وهو يسمى ثقاف، فارسل اليهم الى المطارقة قال لهم انا جاي هحضر العيد بتاعكم وهكشف عن الحقيقة المرة المؤلمة التي من خلالها تستدرجون الناس. هم عارفين ان دي كلها حركه بيعملوها، واخد بالك؟ فلما علموا ان الرجل سيذهب يقول ابو بكر الطرطوشي فعرضوا عليه مالا عظيما كثيرا حتى يعني ارجعوه عما يريد، ولم يذهب اليه. نفس الواقعه حدثني بها بعض ضباط المباحث في المنوفيه، في كنيسة هناك بيخشوا يعملوا احتفال بتاعها، ففي واحد شاب من الشباب من غير قصد على مقربة من الكنيسة، فكان معاه ألم ليزر، عارفين ألم ليزر، فوقف بعيد من غير قصد وعمل يلعبه، فكان فيه فتحة في الكنيسة، ففجأة وهم قاعدين لقوا الضوء الأحمر في المكان ضجوا، فهو الواد نفسه اتفزع من الضج، فلما اتفزع ولما القلم الضج سكت، فمن خلال المتابعة عرف ان الضوء القمر القلم وصل اليهم ويضجون عليه، بدأ يشتغل عليه، خدوا شهر كان. فلما خد شهر كم الإشاعة طلعت إيه؟ إن المسيح والإله جه في الكنيسة الفلانية في المنوفية، كل الدنيا بحالها جت من كل عملوا قلق عند بتوع المباحث والمرور واخبرك والضابط ده اللي بيقدس بيقول لي انا محتار هو عارف ان هو باطل بس طبعا النظام ولازم تنظم البتاع والكلام ده فقول لي انا استرعاني ازاي دي فوقف قال لك فالولاد بقى طبعا بدا يتابع معاهم كل يوم مثلا الساعه 1 مره واحده ل 5 مره واحده و10 ده الاله زعل ده مش الكلام بتاعهم ده واخد بالك انت وساعه ما ينور ضجه بقى ممكن تقلب المكان فبقدر ان الضابط ده بيحكي بيقول لي فقعدت اتجول في المكان زهقان ففجاه استرعاني الواد ده واقف وعمال يحرك الالم فتابعته ومسكته بيقول موتته من الضعف انت قرفنا من سبالك كم يوم ادي اناس تخيل حاجه زي كده انت لما يكون اناس بهؤلاء الامر وبهذه الشكله ويزعمون انهم يتقربون الى الله فعلا عار على بني ادم ان يكون منهم مثل هذه الامه في عيد في اسكندريه من اعيادهم عند صنم من الاصنام يتقربون فغير واحد منهم يعني عنده مشكله من عقل فقالوا ما ينفعش الكلام ده صنم ما ينفعش ولازم نخليكم خليكم محترمين خليكم بني ادمين فامتنعوا عليه وابوا وكادوا ان يقتلونه فلما لقى يعني الضغط شديد قال لهم خلاص انا عندي اقتراح بدل ما نجعل هذا العيد لهذا الصنم نجعله لميكائيل الملك حتى يتقرب الى الله عز وجل ويشفع لنا عند الله قالوا له موافقين ففعلا نقلوا عبادتهم من الصنم الى ميكائيل من كفر لكفر ومن ضلال لضلال ومن ظلم لظلم زي من مره واحد مره كان مجوسي ده الامام اللي ذكر هذا المثل مجوس يعني بيعبد النار فربنا سبحانه وتعالى هداه وشرح صدره واسلم عدوا حوالي تقريبا يومين اتنين بالظبط على الجاده وقام قلب على فين على الرافضه واخد بالك يبقى مجوسي مسلم بس ما لحقش رافضه فالناس بقى داخلين يهنئوه يعني مبروك الاسلام وربنا يثبتك وانت شرفتنا ونورت المكان والكلام ده فدخل رجل من اهل السنه وقال له يا هذا أأسلمت؟ قال نعم. وترفضت؟ قال نعم. قال انتقلت من زاويه من جهنم الى زاويه اخرى. بس يعني كنت في اليمين اتنقلت للشمال. هذا هي عباده النصارى. ضلال في ضلال وكفر في كفر، انتقال من ضلال إلى ضلال ومن كفر لكفر. فهؤلاء القوم لما قالوا ولما تمكن منهم الشيطان وأصل لهم هذين الأصلين اللي هو تعظيم المخلوق وإطفاء عليه بعض صفات الإله، الأمر الثاني تنقيص الإله ووصفه ببعض صفات النقص، من خلال هذين الأصلين سيضل المكلف مهما أوتي من عقل، يعني مهما أوتي من عقل حتما سيضل. لذلك في صحيح الإمام البخاري من رواية أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعم أنني لن أعيده وليس بنشأة الخلق أول مرة بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فزعم أن لي صاحبة وولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. هذا الذي فعله الخبيث الهالك مع أمة النصارى. كيف يا إخواننا بقى بعد هذا الذي قالوه والذي فعلوه مع الله عز وجل ومع كل البشرية، كيف يليق بنا معشر الأمة أن نتشبه بهم أو أن نقلدهم أو أن نشاركهم في شيء من باطله؟ يعني أنا بقول لك عار على بني آدم إن الناس تكون فيهم. لذلك ذكر الإمام من الأشياء مش مضحكة، شوف حاجة أسوأ من كده، إن زوجة قسطنطين لما راحوا بيت المقدس بعد مسألة المسيح اللي حصل لما المسيح على حد زعمه مات على الصليب وبعد ذلك دفنوه في الأرض 3 أيام ثم رفعوه، بدأ النصارى يصلون في هذا المكان. فاليهود قالوا لا، ده مع مرور الزمن سيكون لهذا المكان شأن عظيم وسيعظم، فعملوه إيه؟ أكرمكم الله وأعزكم مزبلة، بدأ يفيه المزابل المزابل. بعد حوالي 300-400 سنة جاءت امرأة قسطنطين وذهبت إلى المكان وقالت أنا عاوزة تطلعوا للصليب من تحت الأرض، طلعوه لي. فانتدبوا 10 بقى يعني أشاوس، وانتدبوا من 10 3، فبدأوا يحفروا لحد ما طلعوا 3 صلبان. طلعوا كم واحد؟ 3. هم عاوزين ايه؟ واحد بس. وباتفاق كتبهم وباتفاق كلامهم أن الصلبان أو الصليب الذي صلب عليه المسيح كما يزعمون من خشب. كان ده كان بعد حوالي 300-400 سنة. فطلعوا 3 صلبان، قلت لهم طب أنا عاوز أعرف الصليب إن هو الأصلان. فقالوا طيب هنفكر. فكان في راجل منهم خلاص رجله والقبر عليل ما يبرأ من علته. فقالوا طب خلاص طالما واحد من الصلبان دول لمس جسد المسيح، فطالما لمس جسد المسيح سنضعه على أي جسد، إن برئ يبقى هو ده. فوضعوا 2 ما خفش، الثالث خف، قال بس هو ده الصليب الأصلاني، يعني مش تقليد ولا تيوان ولا أي حاجة، هو ده الأصلاني. فرد عليهم الإمام وقال كيف يليق لأصحاب العقول أن يمكث صليب من الخشب في باطن الأرض أكثر من 300 سنة دون أن ينخر؟ يعني إيه؟ ما يسوس. فرد عليه عاقلهم وقال أنت كده ما انتش فاهم حاجة، ده هذا الصليب الذي لم ينخر لأنه لمس جسد المسيح. قالوا طب الاثنين التانيين مظبوط ولا مش مظبوط؟ الاثنين التانيين مالهم؟ ما سوسوش ليه؟ بقول لك يعني والله يا اخوانا لما تقرا وتتبحر في كتبهم وفي علومهم تجد فعلا سبحان الله امه فعلا عار على بني ادم ان تنتمي الى بني ادم. اخواني معشر المسلمين، عاوزين بقى كده نقف وقفه صح متقيده بالادله الشرعيه من الكتاب والسنه. بنص التنزيل في أكثر من موضع والإجماع منعقد على ذلك أن هؤلاء القوم من أعدائنا، وده اعتقاد ما فيش فيه بين. قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. دي نصوص محكمة، لذلك مسألة الولاء والبراء هي محكمة ما اعتراها نسخ قط، لا في بداية التشريع ولا في نهاية التشريع، لأنها من صميم الاعتقاد. يبقى هؤلاء القوم الذين أخبرنا عنهم ربنا عز وجل وكما قال وقوله الحق والله أعلم بأعدائكم، وقال عز من قائل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وعداؤهم مستمر. واللي قالوا القس زويمر واضح ومشهور، قال لهم ما تدخلوش حد من المسلمين في النصرانية، ده شرف ما ينبغي لهم أن يصلوا إليه، ولكن طلعوا من دينه وسيبوا بره في الشارع، ده اللي بيعملوه. إحنا بقى موقفنا إيه؟ يعني الكلام اللي اتقال ده كله وفي أكثر منه، أنت لو رجعت إلى الكتاب ستجد أكثر مما سمعت، ما فيش يعني ضحالة وسفه وانحطاط ليس له نظير. احنا بقى موقفنا ايه في الوقت الحاضر دلوقتي؟ يعني كان ايام زمان في ظهور الشريعة وفي حب السلطان للشرع كانوا ساكتين وكمشانين، مش حد يتكلم. دلوقتي الامور طياتهم بدلت وكشروا عن انيابهم وبدأوا فعلا يظهروا وجههم الكالح القبيح، وبدأوا زي ما قلت لك يبقى يعني لسه والله أمس قريب امبارح وبالضبط الساعة 11 مساء جلس مع بعض الطلبة في مدينة العاشر. طلب علمي يعني إن شاء الله نحسبه على خير يعني متمكن يعني. قال لي يا شيخ وأنا ماشي في الطريق قابلني شاب نصراني في ثالثة إعدادي. قال لي طرح علي بعض الشبهات في ديننا. فلما تكلمت معه قال له لا قال له بنصب قال له لا ده انت عاوز لك قعده وهصد نفسي ليك. الاخ اللي بيكلم ده راجل معاه مؤهل عالي وراجل من طلبة العلم ومن صعاد المنابر وكبير في السن فوق ال30 ودكر ثالثه اعداد. قال له انت ليك قعده وهجهز نفسي ليك في الشارع يعني مش بعيد ولا حاجه. احنا بقى دورنا ايه؟ دورنا الشرعي مش دورنا الحماسي مش دورنا الحمية. لا حماس وحمية ده اركنها بالبيت مع الأم والعيال خلينا هنا مع الولد بالأدلة الشرعية. لأن بقولك إخوانا الأمر المتطلع والمبصر لما يحدث إن لم يكن عنده ثقة في الله وأن الله ناصر دينه سيصاب باليأس والإحباط. موقفنا احنا ايه؟ لازم يخمن الموقف ده لابد ان يكون منبثق من الادله الشرعيه. اول واجب عليك واوكد الواجبات واعلاها واولاها ومنه تتفرع بقيه الواجبات ولا عذر لاحد ان لم يات به على وجه التمام هو البغض من اعماق القلب. واجب أول واجب منه تنبثق الواجبات ولا عذر لمكلف أن لا يأتي به على وجه التمام البغض من أعماق القلب لازم. وهذا أخواننا مش النصوص الشرعية ده متواترة عليه. وكيف يليق بعاقل أن يميل قلبه إلى أقوام اتهموا الله بأقبح النقائص وطعنوا في كل أنبيائه وفي رسله وكذبوا نبيه ولم يؤمنوا برسالة نبيهم. هم ما أمنوا برسالة نبيهم لم يؤمنوا به. لو أمنوا بها حقا لصدعوا ورجعوا إلى الحق وإلى شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى البغض من أعماق القلب خدها يا أخي من منطلق حتى يعني ما يعترفون بنبيك. طيب يتولد من هذا الأمر أو من لوازم البغض من أعماق القلب أنتم مش عارفين الاعتقاد وهنا أبو أحمد الشيخ عمرو الله يبارك فيه ويمتع به في اعتقادات أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل صح كده؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح صح؟ وقلنا إن عمل القلب ده هو من لوازمه عمل الجوارح. يعني يستحيل إنسان أن يأتي ألا يأتي بجوارح أو بأفعال الجوارح التعبدية ويزعم أنه يأتي بأعمال القلب التعبدية. ده إنسان كذاب يستحيل. فكذلك بنقول أنت امتلأ القلب ببغضهم وكرههم في الله من لوازم هذا البغض من لو يعني لو موجود في القلب اللي هقوله ده لازم يحصل وهو عدم مشابهتهم في أي شيء من أمور شعائر دينه. لذلك الشيخ سمي تميم يتكلم كلام ماتع ويوصيكم يا أخواننا بالمناسبة بقراءة كتابه الفريد في بابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول العبد الصالح في هذا الكتاب يقول فلما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. مظنة المودة المشابهة في الظاهر مظنة المودة نعم مظنة المودة. عشان كده لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري أن ائتني بكتاب عن أحوال بلاد الشام اعمل لي بقى كده تقرير سنوي عن بلاد الشام. فجاء أبو موسى الأشعري ومعه كاتب فقال له عمر هل أنت قارئا لنا كتابا من بلاد الشام على الناس في المسجد على الملأ؟ فقال أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين لا يستطيع دخول المسجد. الكاتب اللي جايبه ما يقدرش. فقال عمر على سجيتي: أجنب هو؟ جنب؟ أنا لا، نصراني. نصراني؟ قاتلك الله، ألا اتخذت حنيفيا مسلما؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لم أكن أعزهم وقد أذلهم الله، أو أدنيهم وقد أقصاهم الله، أو أقربهم وقد أبعدهم الله. ثم قرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى لما يترتب يمتلئ قلبي بغض، وخد بالك إياك أن تربط بين البغض والظلم، ده قضية وده قضية تانية خالص، والاثنين ما فيش بينهم أي ترابط ولا أي تلازم. يبقى تبغضه، وفي الجانب الآخر إياك أن تظلمه، وإياك أن تعتدي عليه ما لم يعتدي عليك بضوابط وأصول شرعية. فإذا امتلأ القلب ببغضهم وفعلا حققنا هذا الاعتقاد الصحيح، حتما سننفر من كل شيء من شأنه يقربنا إليه. يعني أنت عارف لما مثلا تيجي تسأل أو تسأل أي واحد أو تقرأ مثلا حكم التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، ولكن فعلا لو القلب فعلا يعني عمر بذلك، قل أن تتعامل معه إلا إذا اضطررت إلى ذلك. ليه؟ لأن أصل القلب سيد الأعضاء، ملكها، مهيمن عليه، لا تتحرك إلا بإذنه وبأمره. فإذا امتلأ القلب بهذا الاعتقاد، صعب أن اليد تمتد عليه، وصعب أن يكون هو معايا في الشغل واجري منه وبينه حوار، حتى لو في الشغل صعب، صعب جدا. بدليل آخر واحد لما يزعل مع مراته ولا حاجة شوية ما يبطلش يكلم، وهي هي ما هي، ليه؟ في شوية يعني قرب تولده نتيجة تصرف سيء منها أو من أي شيء، يبدأ يترطب عليها مش عارف يكلمها خالص. طيب هذا الذي بغضك له قرب ومن أعظم القرب إلى الله عز وجل، كيف تجري معه حوارا وتاخد وتد معه في الكلام؟ الإشكالية الفعل نفسها مباح. عشان كده بيحصل هنا عندنا خلط في فهم ما كان عليه الصحابة وإحنا دلوقتي. أنا أقول لك إيه، ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي على وسق من شعير، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شاة المسمومة من يهودي خيبر، إلى غير ذلك. لازم لما تقول النصوص دهية ما ينفعش تأتي بها منفردة دون النظر بالأدلة والقرائن التي أظهرت ما في قلوب الصحابة من بغض عميق لهم. دي مش موجودة عندنا. عشان كده غير واحد منهم يعني يتعامل معاه ويبيع ويشتري معاه، واللي في القلب في القلب، وعمره ما يبص له كده وينشرح صدره ولا تنفرد أسرار وجهه ولا يتبسم له، ما تحصلش. ليه؟ لأن ما في القلب من بغض هيمن على أعضاء، خد وهات وخلاص. لكن دلوقتي ما في القلب اتفلت وقل. فخد بالك لو أرسلت الحبل على الغارب وبدأت تكثر من معاملتهم ومن الكلام والأخذ والرد معهم ومن السفر والمجيء معهم، خد بالك انت كده على شفا هلكة، وسيأتي عليك وقت سيرق قلبك إليهم، بل ممكن تبدأ تسأل عليه وتتصل عليه تقول له: بقالي كم يوم ما سمعت صوتك، عاوز اطمن عليك. أرجو يا أخوانا تنتبهوا للأمور ديت، لأن ديت لها لوازم، لها لوازم تانية. لوازمها إيه؟ أبدأ أقف أنا وأنت حائط صد لهجومهم الكاسح على ديننا وعلى شريعتنا. ودلوقتي بيشتغل في التنصير، بيشتغل إزاي؟ والله كل وسيلة له، وأكثر وسائلهم الماديات، واخد بالك؟ وطبعا المكان عندهم بيطبع، مفيش في رقابة ولا في أي حاجة، واخد بالك؟ ديت مش في إيدنا احنا، لا، لنا مهمة تانية ومهمة عظيمة، وهي أن نقف على أصول ديننا كما ينبغي، وأن نعرف أصول شريعتنا كما عرفها السلف، حتى إذا أراد أن يطعن في أي أمر يجد من أمامه كالليث الجسور، إن لم يهرب منه أكله. لكن فين دي؟ ده بقول لك ممكن أنت لو دخلت على الإنترنت وسمعت شوية شبهات أنت في نفسك هتنهز، لما يقول لك مثلا يطعن مثلا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن في أبي هريرة، ولا يطعن في كذا، ويبدأ يقتبس ما يفعله خبثاؤه ممن ينتسبون إلى الشريعة ويطرحه عليه. ده الموقف يا اخوانا، وانا بقول لك من لوازم البغض، يعني من لوازم البغض لا تقلدهم في اي شيء من امور دينهم، وايضا لا تقلدهم في عاداتهم الدنيويه وليست الشرعيه ان كان يترتب عليها اندثار شيء من ديننا. خدوا بالكم من دي كويس، يعني هم مش كل حاجه عندهم ما نقلدهمش فيه، لا، طالما الشيء يمس دينهم ما ينفعش، وله اعتقاد عندهم وله أصل ما لا يجوز البتة أن تأتي به مطلقا تحت أي اعتبار. طيب في حاجات تانية مباح، حاجات دنيا، قال لك لك أن تفعلها بس بشرط لا يترتب على فعلك إياها اندثار في دينك واضمحلال له ومخالفة له، لو عملتها يبقى تجي برضو تأثم. يبقى أنا ما أفعل هذه الأشياء ولا أقلدهم في شيء من أمور دينهم ولا عاداتهم التي ترجع على ديني بالإضمحلال والاندثار، يترتب على ذلك أبدأ أعرف أصول ديني كويس. ودي مهمتنا يا إخواننا في هذا الوقت العصيب، لأن بقول لك لو الأمور تنتها ماشية كده زي ما ماشية بالردم اللي ماشي عليه دلوقتي اللي احنا شفناه وعرفناه، الوضع فعلا منذر بخطورة، منذر بخطورة. فجأة هنلاقي ممكن تلاقي جارك وقع منك، فلازم نعرف دي كويس. وإذا طرحت أمامنا شبهة أو واحد حدثنا عن شبهة نكون جاهزين، ما تقولوش استنى المسألة الشيخ فلان العلاني أو لا، ما ينفعش، لازم تكون جاهز وعارف دينك كويس وتعرف كيف يتطرقون إليه وتكون على علم به. أيضا إياك في هذه المعمعة وفي هذه الحرب الضروس أن ينفلت لسانك وتخطأ أو تسب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اوعى، لأن دي كفر، كفر بالله عز وجل. وشوف ميز بقى بين قولهم في نبينا صلى الله عليه وسلم وبين قولنا في نبيهم صلى الله عليه وسلم، نبي ورسول وعبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا اعتقادنا فيه. انظر إلى اعتقادهم في نبينا صلى الله عليه وسلم وبضدها تتمايز الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الزلل، وأن يوفقنا وإياكم ما فيه الخير والصلاح، وأكتفي بهذا القدر، ونبدأ في اللقاء القادم بإذن الله من الكلام عن تلاعبه بأمة اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. يسأل أخونا ويقول هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إضراء الحدود بالشبهات؟ الحديث ضعيف، ولكن العمل به عند أهل السنة ولا حرج في ذلك. يعني إن كان إنسان اقترف ذنبا معينا وهذا الذنب يستوجب الحد، فطالما أنه من الممكن في حدود الشرع أن نضرع عنه الحد بأي نوع من أنواع المخارج الشرعية فيجوز، أما الحديث نفسه فهو ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ذلك يا ابن عمر ما هو لي أنا ده. نفس القراءة بيقول ما حكم العمل في الشركات والمصانع النصرانية والعمل عند الرجل النصراني، وما حكم الاجتماع بهم في العمل والأكل معهم. احنا قلنا كل هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولكن متى يعتريها التحريم؟ لو ترتب على فعلها مخالفة شرعية، يعني لو رق القلب له وأنس به وأصبحت كده من جوه عندك مله، هي دي الخطورة يا أخوان. فإن كان هذا الشيء موجود فاحذر، وحاول مستعينا بالله عز وجل أن تتخلص من هذا. ومن جملة الوسائل التي يجعلها ربنا عز وجل سببا لذلك، تذكر فضائحهم وأفعالهم مع الله عز وجل ومع أنبيائه ورسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رجل يعمل مشخصات، ممثل يعني، وكان يشخص دور رجل نصراني وكان يرتدي زي النصارى، فمات على هذه الحال، فهل عليه شيء؟ خلاص، انت ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني الرجل لبس لبسهم وتزي بزيهم وفعل كل شيء. قلب كاره، هذا بقى بعد المنال، قلب مش كاره ولا حاجة، لولا أنه يحب ذلك ما فعل ذلك، فأمره إلى الله عز وجل. يقول بنته تصبت وهي حامل في 100 يوم، هل يجوز أن تسقطه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز يا أخواننا مطلقا. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو توضيح مسألة البغض في واقعة حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة أحد اليهود ابنه مريض، وقال الابن المريض بص يا أخوانا عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين البر والمودة، البر في جانب، والمودة والموالاة في جانب آخر، بين ده وبده كما بين السماء والأرض. يقول ربنا عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. يعني أنت مثلا لك جار غير مسلم وفجأة أمرت بتجاز ولحت عنده وصريخ وصوات، الشرع يلزمك أن تذهب إليه وتعاونه وتنقذه مما هو فيه، ده اسمه البر، هذا اسمه البر. أما الموالاة اللي هي المحبة القلبية، ودي ما فيش حد له سلطان عليها، يعني إن فعلت أنت أشياء الشرع أجازها لك ما أستطيع أن أتهمك وأقول أن هذا دليل على أن القلب يرق إليه، لا، أتهمك أنت لو فعلت أفعال ظاهرية نهى عنها الشارع. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة أي تؤدي إلى المودة كانت محرمة. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوه ولا أن تبروهم، أن تولوا، يبقى نهى عن المولاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يزور اليهودي المريض، الحديث صحيح، خلاص راح يزور مريض، ولكن كل من أجاز ذلك اشترطوا أنه يعرض عليه الإسلام. يبقى الكل بيقول بالجواز وما يخدش الشرط اللي اشترطه الفقهاء. دخل النبي صلى الله عليه فقال له أسلم وعرض عليه الإسلام، فالواد بص لأبوه، أبوه طبعا عارف الحقيقة وعارف كل حاجة، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام وفضت روحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا على أخيكم أو ادفنوا أخاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي يا أخي الفضل فعلة لا تدل على إن في مودة في قلبي. ليه؟ لأن إحنا بناخد نصوص الشرع ونطبقها، وخير من طبقها النبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا أخوانا؟ يعني نقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح عاد المريض الغير مسلم والشرع ألزمه بعدم المحبة، هل عيادة المريض غير المسلم تعتبر تدل على المحبة؟ الجواب لا، لأننا إن لم نقل ذلك اتهمنا النبي، وده مستحيل. فبنقول ليس هناك تعارض بين ذهابك وبين ما في قلبك. والله لقيت نفسك إن أنت لو رحت قلبك هيميل وهيرق، لا يحل لك الذهاب. أبد ما تروحش. تابوا جاره مش جاري خلاص، ما في بقى ضرء المفسدة، إزاي هتروح تزوره وبعد ذلك يخرج قلبك متعلق به ومليء بمحبته؟ هذا كبيرة من الكبائر ولا يحل لك أن تفعله. شوف السؤال ده، يقول لك: معي في العمل امرأة عجوز مخضرمة منهم، لا تطرق مناسبة لي تسمع بها، ولو كانت سعيدة تهنئني، ولو كانت غير سعيدة تقول لي كلمات للمواساة، وأنا أعلم هذا فيها من ذلك، فهل تفعل ذلك جذبا للحب من باقي الموظفين الموجودين معنا في المكتب؟ والسؤال: لو حدث لها أي مناسبة فلم أقل لها كلمة مثلما فعلت معي، سأكون أنا في الصورة السيئة أمام زملاء الموظفين من المسلمين، وإن قلت لها كلمات تواسيها مناسبة غير سعيدة لها، هل علي إثم؟ دولت أصلا مفلوتين، ما عندهمش ضوابط. يعني إيه ما عندهمش؟ مش متمسك دوله كما ينبغي. يعني مثلا هو لو في الصيام بتاعه لو بيصوم عما ليس فيه إيه أو عما فيه روح، لو أنت عرضت عليه وانت بتفطر كده قلت له تعالى افطر معانا، جاب نجمة تلاجة لسه معمولة امبارح افطر معانا، يقول لك لا لا ليه ما ينفعش حرام علي. قال لي طب ايه اللي فيها دي؟ ديني بيحرم علي وانا برضو ديني بيحرم علي، كما انك تخضع لدينك انا بخضع لك. كن انت متفلت ومفلوت، ما انتش متمسك الا بمعشار دينك، دي قضيتك انت، اما انا قضيتي احافظ عليه، ديني يلزمني بهذه الاشياء، فكما انك تحترم دينك انا احترم دين، بس بالامر هذا، ولا تدخل معها في نقاش اكثر من ذلك. يقول: ابي زود لي اخوين وكتب لي ولاختي قراط مباني، هل يجوز ام لا؟ الجواب: لا يجوز. يقول: اخطات وذهبت الى الكنيسه لكي اعزي في جار لي، ولكني ندمت على ذلك. ليس عليك شيء، توب إلى ربك عز وجل وإياك أن تعود لمثله. يقول: إذا تزوج رجل من امرأة ثم طلقها، هل يصح له أن يتزوج ابنتها؟ الجواب: لا يحل له مطلقا حتى لو ماتت، لأن بنت الزوجة تحرم على التأبيد وليس تحريم مؤقت. يقول: كان أبي تاجرا وكان من جملة البيوع التي يبيعها بيع العينة، فترك مالا مختلطا، فماذا أفعل وكيف أقدر هذا المال؟ والله يا أخي دي مسألة لا يستطيع أحد من أهل العلم أن يفتيك بقدر المال، دي ترجع لك أنت، ودي بقى والبر مطمئنك إليه النفس، قدرها أنت كده وشوف على قدر استعدادك وعلى اجتهادك، وحاول يعني تخليها عليك شوية. يقول: إذا وقع تحت يدك مصحفا به بعض أخطاء في التشكيل في مكان ليس لك فيه السلطان، فما النصيحة؟ هي صعب شوية، أو يعني ممكن تقول مستحيلة، ولكن لو وقعت لك أن تحتال وتأخذ هذا المصحف وتحرقه، لأن هذا أمر خطير يعود على الأمة كلها بشر عظيم. يسأل أخونا ويقول: هل يجوز أن أصوم أو أقرأ القرآن أو أصلي وأهب هذه الأعمال للميت قياسا على حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه؟ الجواب: لا يصح ولا يثبت، لأن هنا بنقيس تأصيل عبادة على عبادة تانية، والقياس في أصل مشروعية العبادات لا يجوز. دي حاجة. الحاجة التانية، السؤال اللي بيطرح نفسه وبنطرحه على كل من يفعل للأموات غير ما ورد به الشرع، وهو: لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع؟ لو تمت الإجابة عن السؤال هذا نستطيع بعدها أن نتكلم. هل صح عن أبي هريرة أنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة على حبل العقدة كالسبحة؟ صح هذا؟ يا أخي الفاضل، كل هذه الآثار ذكرها العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عليه رحمة الله، ونضر الله وجهه ونور الله قبره وقبور المسلمين وقبور علماء المسلمين، وذكر أن كل هذه الآثار لا تصح ولا تثبت، فإن أردت أن تسبح فعليك على يديك، والله عز وجل يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. يقول: ما حكم دخول النعش لحمل الميت من داخل البيت خاصة النساء؟ لا النساء والرجال، الخشبة تخش لحد جوه بقدر الاستطاعة. وكان فيه يا اخوانا اعتقاد عند عامة الناس، وهو أن النعش لو دخل البيت ملك الموت مش هيخلي في البيت ولا واحد. ده فعلا كان موجود في الأرياف ولحد دلوقت موجود. يعني أنا أذكر مرة من المرات كان في 79 تقريبا أو في 78 واحد من أقاربي مات، فكان يعني ميت صغير والجهل كان متفشي ومش عارفين نطلعه من جوه الأوضة عشان نحطه في النعش. فقلت لهم دخلوا النعش جوه، إن سواد قاموا علي كانوا يأكلوني أكل. فبينه وبينك الموضوع كبر في دماغي، كان في 78 عشان 79 كبر في دماغي أول، قلت لازم أدخل النعش. فواحدة من أقاربي ميت علي، قلت خد يا ابني، قلت لها نعم، قالت لي تعالى انا افهمك انت ما انتش فاهم حاجه، قلت لها خير، قالت لي لو دخل مش هيفضل ولا واحد من ولاد عمك هنا، هيموتوا كلهم. اي والله يا اخوان. فاصبح هنا مساله اعتقاد، وما ينفعش فيها التراخي ولا عشان خاطر. قلت لهم والله ما هو خارج الا على النار. ازاي ما ازايش وخلاص بقى، وفعلا اصريت ان انا ادخله. فدي امور اعتقاد ما ينفعش فيها المهادنة ولا عشان خاطر تبعدها المرات، ثم كل مرة هعديه، فلا بد أن أراعي هذا خاصة في مسائل الاعتقاد التي تمس العقيدة. يقول: وما حكم الرجل الذي يدفن الميت في أن يحمل النساء لكي يدفنهم وهن أجنبيات له؟ فهل هذا جائز من ناحية أن واحد أجنبي يدفن امرأة أجنبية عنه؟ جائز، مش فيها حاجة خالص، وخبله. ولكن الأولى أن يتولى الدفن أهلها. طب أهلها بيخافوا بيرتعشوا والمصيبة جالل عليهم مش عارفين يمسكوا نفسه، يسيبها بره بقى لحد ما يفوق ولا أي واحد يغش؟ خلاص ليس فيها بأس إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.